اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى سورة الأحزاب في تفسير الجلالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله دم على تقوى، لأن هذا أمر نعم بشيء حاصل، والتقوى هذا كالأمر بالإيمان، الأمر بالإيمان معناه المداومة على الإيمان. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك، إن الله كان عليما بما يكون قبل كونه، حكيما فيما يخلقه، وكذلك حكيما في فعله سبحانه وتعالى، حكيما في خلقه وفي فعله وفي صفاته. واتبع ما يوحى إليك من ربك أي القرآن، إن الله كان بما يعملون خبيرا. وفي قراءة بالفوقانية، إن الله كان بما تعمل. وتوكل على الله في أمرك وكفى بالله وكيلا، أي حافظا لك، وأمته تبع له في ذلك كله. وقال هذا لأن الخطاب في هذه الآيات بصيغة الخطاب المفرد للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس معنى هذا أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، بل أمته داخلة في ذلك من باب أولى. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ردا على من قال من الكفار إن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل محمد. وما جعل أزواجكم اللائي بهمزة وياء وبلا ياء، بهمزة اللائي وياء اللاتي وبلا ياء اللائي، همزة مكسورة بدنيا. تظاهرون، تظاهرون بلا ألف قبل الهاء وبها، والتاء الثانية في الأصل مضغمة في الظاء، تظاهرون وتظاهرون. وفي قراءة حفص تظاهرون منهن. يقول الواحد مثلا لزوجته أنت عليك ظهر أمي، أمهاتكم أي كالأمهات في تحريمها بذلك، المعد في الجاهلية طلاقا، الظهار كان طلاقا في الجاهلية، ولما تجب به الكفارة بشرطه كما ذكر في سورة المجادلة. وما جعل أدعياءكم جمع دعي، وهو من يدعى لغير أبيه ابنا له، أبناءكم حقيقة، ذلكم قولكم بأفواهكم أي اليهود والمنافقين. قالوا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تزوج محمد امرأة ابنه، فأجلبهم الله تعالى في ذلك. والله يقول الحق في ذلك ويهدي السبيل سبيل الحق، لكن ادعوهم لآبائهم هو أقسط أعدل عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم بنو عمكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في ذلك، ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه وهو بعد النهي، يعني ما كان فعل خطأ قبل ذلك بأن دعي إلى غير أبيه هذا معفو عنه، أما ما كان بعد النهي فهذا هو الذي فيه تعمد القلوب، ولكن ما تعمدت قلوبكم، هذا مثل قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، أي قبل العلم بالتحريم. وكان الله غفورا لما كان من قولكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خلافه. فيما دعاهم إليه يعني المؤمنون أولى بطاعة النبي ومخالفة هواهم، مخالفة هواهم ودعتهم أنفسهم إلى خلافه. وأيضا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يقدمونه على أنفسهم كما يقدمون أمره على هواهم، كذلك يقدمون شخصه على أشخاص في كل شيء. وأزواجه أمهاتهم في حرمة نكاحهن عليهم، فهن أمهات في الحرمة ولسن أمهات في المحرمية. وأولو الأرحام ذو القرابات بعضهم أولى ببعض في الإرث في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، أي من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول الإسلام فنسخ. في أول الإسلام كانوا يتورثون بأخوة الإيمان ثم نسخ هذا. إلا لكن أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا بوصية فجائز، يعني جائز أن توصي إلى غير الوارث، كان ذلك أي نسخ الإرث بالإيمان والهجرة بإرث ذوي الأرحام في الكتاب مسطورا. وولد بالكتاب في الموضعين اللوح المحفوظ، ولد بالكتاب في الموضعين اللوح المحفوظ، يعني في قوله تعالى بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في اللوح المحفوظ، كان ذلك في الكتاب مسطورا أي في اللوح المحفوظ. وهذا فيه إشارة إلى الرد على من؟ الذين ينكرون النسخ، على اليهود الذين يقولون يلزم لنسخ ماذا؟ البناء على الله. الذين أنكروا النسخ لماذا أنكروا؟ قالوا لأن الله عز وجل بدأ له أمر بعد أن كان خفيا عليه. فهذه الآية من الآيات التي تشير إلى بطلان هذا البعد. الله عز وجل كان يعلم قبل أن يشرع هذا الحكم والتوارث بالإيمان والأخوة، كان يعلم أنه سينسخه، ولذلك كان ذلك أي هذا الحكم الناسخ في الكتاب مسطورا، كما كان المنسوخ في الكتاب مسطورا كذلك كان الناسخ في الكتاب مسطورا. وأذكر إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر جمع ذرة وهي أصغر النمل، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم بأن يعبدوا الله ويدعو إلى عبادته، وذكر الخمسة أي الرسل الخمسة من عطف خاص على العام، العام هو قول النبيين وما بعده خاص. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما حملوه، وهو اليمين بالله تعالى ثم أخذ الميثاق، الحلف ثم أخذ الميثاق، ليسأل الله الصادقين عن صدقهم في تبليغ الرسالة تبكيتا، التبكيت هو اللوم الشديد للكافرين بهم. وعد تعالى الكافرين بهم عذابا أليما مؤلما، هو عطف على أخذنا، يعني إذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وعد الكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من الكفار متحزبون أيام حفر الخندق فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ملائكة وكان الله بما تعملون، بالتاء من حفر الخندق وبالياء من تحزيب المشركين، بما تعملون أنتم أيها المؤمنون من حفركم للخندق، وكان الله بما يعملون أي بما يعمل الكفار من جمعهم لحرب المسلمين بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من أعلى الوادي وأسفله من المشرق والمغرب، وزاغت الأبصار مالت عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب. زاغ البصر يعني لم يثبت على شيء، ينظرون للأعداء يمين وشمال وفي كل مكان، وبلغت القلوب الحناجر جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم من شدة الخوف. وتظنون بالله الظنون المختلفة بالنصر واليأس. هنالك ابتلي المؤمنون اختبروا ليتبين المخلص من غيره، وزلزلوا حركوا زلزالا شديدا من شدة الفزع الخوف الشديد. واذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد ما وعدنا الله ورسوله بالنصر إلا غرورا باطلا، هذا وعد باطل. وإذ قال طائفة منهم أي المنافقين يا أهل يثرب هي أرض المدينة ولم تنصرف للعلمية ووزن الفعل، لأن يثرب على وزن يفعل، وأنتم تعلمون على الصرف أن يكون الفعل على وزن، يكون الاسم على وزن الفعل والعلمية كذلك علتان، لا مقام لكم بضم الميم وفتحها، لا مقام ولا مقام أي لا إقامة ولا مكان. نعم، ما الفرق بين المقام والمقام؟ لا مقام بضم الميم مصدر ميمي، مصدر ميمي من أقام يقيم. أما المقام معناه ماذا؟ المكان المنزلة، المقام المنزلة لا مكان، يعني ليس لكم مكان عند المسلمين، ليس لكم منزلة، فارجعوا إلى منازلكم من المدينة. وكانوا خرجوا مع النبي إلى سلع جبل خارج المدينة للقتال، ويستأذن فريق منهم النبي في الرجوع يقولون إن بيوتنا عورة أي غير حصينة نخشى عليها. قال تعالى وما هي بعورة إن ما نافية يريدون إلا فرارا من القتال، ولو دخلت أي المدينة عليهم من أقطارها نواحية ثم سئلوا أي سألهم الداخلون، داخلون سألوهم الفتنة الشرك لا أتوها بالمد والقصر، بالمد معناها ماذا؟ أعطوها، وبالقصر أتوها فعلوها، أتى الشيء أي فعله، المعنيين قريبا. وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني وما انتظروا إلا وقتا قليلا فيكفروا، يعني سيستريعوا الكفر. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا عن الوفاء به. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا إن فررتم لا تمتعون في الدنيا بعد فراركم إلا قليلا. وهذا القليل هو بقية أجلكم، مهما طالت أجلكم فهي قليلة. قل من ذا الذي يعصمكم يجيركم يحفظكم من الله إن أراد بكم سوءا هلاكا وهزيمة، أو يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة خيرا، ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا ينفعهم ولا نصيرا يدفع الضر عنه. قد يعلم الله المعوقين أي المثبطين، ثبط أي أخر منكم، يعني يؤخرونكم عن القتال بنشر الإشاعات، والقائلين لإخوانهم هلم تعالوا إلينا ولا يأتون البأس القتال إلا قليلا، وإذا أتوا قليلا يأتون رياء وسمعة. أشحة عليكم بالمعاونة جمع شحيح، ووحال من ضمير يأتون، يعني يأتون أشحة. كيف يأتون؟ إذا أتوا للقتال معكم يبخلون، يبخلون بماذا؟ بالمال وبالنفس، يعني لا يقاتلون معكم، يقفون في آخر الصفوف ها يتفرجون عليكم. فإذا جاء الخوف القتال رأيتهم ينظرون إليك تدور عينهم كالذي كنظر أو كدوران الذي، يعني كنظر الذي أو دوران الذي يغشى عليه من الموت أي سكراته، كأنهم يعني حضرهم الموت من شدة الخوف. فإذا ذهب الخوف وحيزت أي جمعت الغنائم، سلقوكم آذوكم أو ضربوكم، آذوكم أو ضربوكم بألسنة حداد، ألسنة حداد جمع حاد، لسان الحاد يعني بذيء شديد الشتم والسب. أشحة على الخير أي الغنيمة يطلبونها، أولئك لم يؤمنوا حقيقة فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك الإحباط على الله يسيرا بإرادته. ويحسبون الأحزاب من الكفار لم يذهبوا، لم يذهبوا إلى مكة لخوفهم منهم، مع أن الأحزاب يعني جاءت الريح وفرقتهم، هم يظنون أن الأحزاب ما زالت موجودة. ويأتي الأحزاب كرة أخرى مرة أخرى، يودوا يتمنوا لو أنهم بادون في الأعراب، يعني يودوا لأنهم يعني بعيدون جدا في الصحراء، كائنون في البادية، يسألون عن أنبائكم أخباركم مع الكفار، ولو كانوا فيكم هذه الكرة، لو كانوا فيكم في القتال في مرة قادمة ما قاتلوا إلا قليلا رياء وخوفا من التعيير. تعيير مصدر عير إعابة، خوفا من أن يعيبهم الناس. لقد كان لكم في رسول الله إسوة بكسر الهمزة وضمها، إسوة وأسوة، حسنة اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه. لمن بدل من لكم، يعني قد كان لكم لمن بدل بإعادة حرف الجر، كان يرجو الله يخافه واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، بخلاف من ليس كذلك. من لا يرجو الله واليوم الآخر، من لم يذكر الله كثيرا لا يثبت عند القتال. ولما رأى المؤمنون الأحزاب من الكفار قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والنصر، وصدق الله ورسوله في الوعد وما زادهم ذلك إلا إيمانا تصديقا بوعد الله. وقصر الإيمان على التصديق هذا موافق لمذهب المرجاء ويقول به الأشاعرة، فالإيمان أعم من التصديق كما هو معلوم، وتسليما لأمره. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي، فمنهم من قضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله. النحب يطلق على معنيين، هو ذكر معنى منهما هو العهد، قضى نحبه أي قضى عهده، هذا تفسير صحيح أيضا، وقضى نحبه أي مات. ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا في العهد وهم بخلاف حال المنافقين، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء بأن يميتهم على نفاقهم أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا لمن تاب رحيما به. ورد الله الذين كفروا أي الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، مرادهم من الظفر بالمؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والملائكة، وكان الله قويا على إيجاده ما يريد، عزيزا غالبا على أمره. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب أي قريضة من صياصيهم حصونهم، جمع صيصة أو صيصية، وهي ما يتحصن به، وقذف في قلوبهم الرعب الخوف، فريقا تقتلون منهم وهم المقاتلة الرجال، وتحسنون فريقا منهم أي الذرارية النساء والأولاد، وورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها بعد، ويخيبر أخذت بعد قريظة، وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي قل لأزواجك وهن تسع وطلبن منه زينة الدنيا ما من زينة الدنيا ما ليس عنده، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. هذا فيه عبرة عظيمة، فإذا كانت أمهات المؤمنين يطلبن شيئا من الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام صبر على هذا، فالنبي أولى أن يصبر على غيرهن. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أي متعة الطلاق، وأسرحكن سراحا جميلا، أطلقكن من غير ضرار والإمساك يعني. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة أي الجنة، فإن الله أعد المحسنات منكن بإرادة الآخرة أجرا عظيما أي الجنة، فاخترنا الآخرة على الدنيا. كلهن عندما خيرهن وبدأ بعائشة كما هو معلوم اخترنا الآخرة على الدنيا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، من يأتي منكن بفاحشة مبينة، اختار قراءة الفتح بفتح الياء وكسرها، مبينة ومبينة أي بينت، مبينة يعني بينت بالبينة بالدليل، أو هي بينة بنفسها لا تحتاج إلى بينة أخرى. يضاعف، وفي قراءة يضاعف بالتجديد، وفي أخرى نضاعف بالنون معه ونصب العذاب، نضاعف لها العذاب. إذا كان مبنيا للمعلوم فالعذاب سيكون مفعول به، إذا كان مبنيا للمجهول سيكون العذاب نائب فاعل. لا، العذاب ضعفين، ضعف عذاب غيرهم أي مثليه، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط يطع من كن لله ورسوله. في أخرى نضاعف بالنون معه يعني مع التشديد. نعم، نون في أوله، نون في أوله نضاعف. ومن يقنط يطع من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين أي مثل ثواب غيرهن من النساء. وفي قراءة بالتحتانية في تعمل يعني ومن يعمل وفي يعمل يعني ومن يقنط من كن لله ورسوله ويعمل صالح يعمل يعمل. هذا لماذا بالياء؟ لماذا مع أن الكلام عن النساء؟ من هذا مراعاة لماذا؟ للفظ من، لأن لفظ من مذكر، يعني قراءة الياء فيها مراعاة للفظ وقراءة التاء فيها مراعاة للمعنى. نعم، وعتدنا لها رزقا كريما في الجنة وزيادة، زيادة على الأجر الذي وعدها الله عز وجل. يا نساء النبي لستن كأحد كجماعة من النساء، إن اتقيتن الله فإنكن أعظم، فلا تخضعن بالقول للرجال فيطمع الذي في قلبه مرض نفاق، وقلن قولا معروفا من غير خضوع. هنا يوقف على إن اتقيتن أو قول، أنا هذه القراءة فيها تعانق الوقف، هذه الآية فيها تعانق الوقف، يعني يجوز أن تقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن وتقف، فيكون قول إن اتقيتن متعلق بما قبله، يعني أنتن إن اتقيتن ستكون أفضل من سائر النساء. ويجوز أن تقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وتقف، ثم يقول إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، فيكون قول إن اتقيتن متعلق بما بعده، بمعنى أنه إذا كنتن متقيات فلن تخضعن بالقول. نعم، والمعنى صحيحان. نعم، فلا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان هذا النهي لأمهات المؤمنين بعد الخضوع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فكيف بنساء في زماننا؟ وقلنا قولا معروفا من غير خضوع وقرنا. طبعا هذه الآية صح أن يستدل بها على أن صوت المقعوة، لأن الله عز وجل لم ينهون عن أصل القول، إنما نهون عن صفة معينة من القول وهي الخضوع. نعم، وقرنا بكسر القاف وفتحها، قرنا وقرنا في بيوتكن من القرار، وأصله اقررنا بكسر الراء وفتحها من قررت، يعني اقررنا واقررنا. هناك بعض الأفعال كما تعلمون مضارعها فيه وجهان، مثل ربط يربط ويربط مثلا. طيب، من قررت بفتح الراء وكسرها قررت وقررت، نقلت حركة الراء إلى القاف وحذفت مع همزة الوصل، هذا واضح. ولا تبرجنا بترك إحدى التائين، سواء تتبرجنا من أصله حذفت التاء تخفيفا، تبرج الجاهلية الأولى أي ما قبل الإسلام من إظهار النساء محاسنهن للرجال، والإظهار بعد الإسلام مذكور في آية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها في سورة النور التي مرت معنا. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الإثم يا أهل البيت، أي نساء النبي. هذه الآية فيها دليل أن نساء النبي من آل البيت فيدخلن في آل البيت، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ويطهركم منه تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة السنة إن الله كان لطيفا بأوليائه خبيرا بجميع خلقه. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات المطيعات والصادقين والصادقات في الإيمان والصابرين والصابرات على الطاعات والخاشعين المتواضعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات عن الحرام والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة للمعاصي وأجرا عظيما على الطاعات. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، أن تكون بالتاء والياء، تكون ويكون لهم الخيرة أي اختيار من أمرهم خلاف أمر الله ورسوله، نزلت في عبد الله بن جحش وأختي زينب خطبها النبي وعنى لزيد بن حارث، قصر يعني أن يخطبها لزيد، فكره أي زينب وأخوها ذلك حين علم، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبها لنفسه، لظنهما أن قبل أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبها لنفسه ثم رضي عندما نزلت هذه الآية. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بينا، فزونها النبي لزيد ثم وقع بصره عليها بعد حين، فوقع في نفسه حبها وفي نفس زيد كراهتها، وهذه القصة موضوعة لا أصل لها. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي زيد أريد فراقها، فقال أمسك عليك زوجك كما قال تعالى. وإذ منصوب بذكر تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالإعتاق. وزيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة واعتقه وتبناه. أمسك عليك زوجك واتق الله في أمر طلاقها وتخفي في نفسك ما الله مبديه مظهره من محبتها. هم يقولون هذا، أنا مبني على القصة الضعيفة التي ذكرها قبل ذلك، ولكن قوله تعالى تخفي في نفسك ما الله مبديه، وهو ماذا؟ أن الله سيأمر بالزواج من زينب مبالغة في إبطال التبني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخفى هذا الأمر، أخفى ماذا؟ أخفى أن الله سيأمر بالزواج منها مبالغة في إبطال التبني، لأنه لو كان زيد ابنه ما جاز له أن يتزوج زوجة ولده. نعم، ليس الإخفاء هو المحبة، لأنها كانت أمامه، هي بنت عمه زينب بنت جحش، هي بنت عمه عليه الصلاة والسلام ويعرفها. نعم، فكيف يقال إنه عندما رآها أحبها؟ حتى هذا مخالف للمعقول، يعني هي بنت عمه ويعرفها، ليست غريبة عنه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه مظهره من محبتها، وأن لو فارق زيد تزوجتها، وتخشى الناس أن يقول تزوج زوجة ابنه، هذا صحيح، والله حق أن تخشاه في كل شيء ويزوجكها. ولا عليك من قول الناس، ثم طلق زيد وانقضت عدتها. وهذه الآية كما قال بعض أهل العلم من آيات في القرآن من أكبر الأدلة على أن القرآن كلام الله ليس كلام النبي، لو كان أخفى شيئا لأخفى هذه الآية وأمثالها. من الآيات التي تلومه صلى الله عليه وسلم على أمر بدر منه. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا حاجة زوجناكها فدخل عليها النبي بغير إذن وأشبع المسلمين خبزا ولحما أي في وليمتها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. هذا هو علة الله بين أن سبب الزواج هو أن لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني في أولاد المتبنين، إذا قضوا منهن وطرا، إذا قضوا منهن حاجة، إذا قضى والدك من التبني أو دعيك من التبني قضى حاجته من زوجته لا بأس أن تتزوجها. وكان أمر الله مقضيه مفعولا. مقضيه هذا تفسير للأمر بمخلوق منفصل عن الله، لأن المقضي هذا اسم مفعول، ففصل الأمر بماذا؟ بمفعول منفصل عن الله، لأننا سبق أن قلنا إن الأمر يلزم منه إثبات الكلام، لأن الأمر طلب بالقول ممن هو دون الطالب، فهذا فيه تأويل لصفة الكلام مفعولة. ما كان على النبي من حرج فيما فرض أحل، فيما فرض الله له سنة الله أي كسنة الله، فنصب بنزع الخافض في الذين خلوا من قبل من الأنبياء لا حرج عليهم في ذلك توسعة له في النكاح، وكان أمر الله فعله مرة أخرى فصر الأمر بماذا؟ بمخلوق منفصل عن الله. قدرا مقدورا أي مقضيا، الذين نعت للذين قبله يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فلا يخشون قالة الناس أي كلام الناس فيما أحله الله لهم، وكفى بالله حسيبا حافظا لأعمالهم، حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فليس أبا زيد أي والده، فلا يحرم عليه التزوج بزوجته زينب، ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبيا، وهذه الحكمة التي من أجلها لم يولد له أولاد الذكور. وفي قراءة بفتح التاء كآلة الختم يعني وخاتم أي به ختموا، وكان الله بكل شيء عليما منه أن لا نبي بعده، وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته فينزل على صفته نبي لما ينزل تابعا له صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي اذكروه في جميع الأحوال وسبحوه بكرة وأصيلا أول النهار وآخرة، هو الذي يصلي عليكم أي يرحمكم. الصلاة من الله لعباده رحمة على بعض الأقوال وعلى بعضها أنها ثناء، وهذا هو الأظهر وهذا قول أبي العالية. وملائكته أي يستغفرون لكم، إذا فسرناها بأنها الثناء لا نحتاج لهذا التأويل، واضطر هنا أن يقول ماذا؟ وملائكة يستغفرون، نعم، لأن الواو أصلا في اللغة في الأصل أنها تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. ما هو الحكم هنا؟ الحكم هنا هو الصلاة، يعني الحكم ويصلي، يصلي عليكم وملائكة، في قلنا إن الصلاة الثناء فمعنى ذلك أن الملائكة يثنون وأن الله يثني، فلا نحتاج إلى هذا التأويل، لا نحتاج أن نقول إن الملائكة ماذا؟ تستغفر، لأننا لا ينفع نقول الملائكة ترحم، الرحمة لا تكون إلا من الله. أما إن فسرنا بهذا التفسير أن الصلاة معناها الرحمة سنضطر إلى ماذا؟ إلى تأويل محذوف، يعني وملائكة يستغفرون لك. والقاعدة في التفسير أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير، الأصل في الكلام عدم الحذف. نعم؟ أجا يعني بالرحمة تفسير من الصحابة والمتابعين؟ لا أدري، حتى الصحابة لا أدري، لكن صح عن أبي العلية من التابعين وقد اختاره البخاري في صحيحه أن الصلاة من الله ثناء. نعم، لأن الله عز وجل قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، موجب دلالة أن الصلاة لو كانت هي الرحمة لكان هذا من عطف الشيء على نفسه، يعني معنى ذلك أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. ولذلك ابن القيم في جلال الأفهام في الصلاة على الخير إننا مرجح هذا القول أن الصلاة من الله ماذا؟ ثناء. نعم، وملائكته أي يستغفرون له ليخرجكم أي ليديم إخراجه إياكم من الظلمات، لأنهم أنتم أصلا خرجتم من الظلمات، إذا يخرجكم معناها ماذا؟ يديم إخراجه إياكم من الظلمات أي الكفر إلى النور أي الإيمان. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم منه تعالى يوم يلقونه سلام بلسان الملائكة، حريص جدا على تأويل صفة الكلام في كل موضع، يعني لا يريد أن يقول إن هذا من هذه التحية من الله، إنما الملائكة التي تسلم، الله لن يسلم. طبعا هذا خلاف ظاهر اللفظ، وفيه كذب وتأويل وتأول على الله عز وجل، غفر الله لهم وعد لهم أجرا كريما هو الجنة. يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا على من أرسلت إليهم، ومبشرا من صدقك بالجنة، ونذيرا منذرا من كذبك للنار، وداعيا إلى الله إلى طاعته بإذنه بأمره، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أي مثله في الاهتداء به. يعني أنت مثل السراج، يعني مثله، مثل ماذا؟ مثل السراج. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا هو الجنة، ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك، ودع أترك أذاهم، لا تجازهم عليه إلى أن تؤمر فيهم بأمر، وتوكل على الله فهو كافيك، وكفى بالله وكيلا مفوضا إليه. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، تحصونها بالأقراء وغيرها، فمتعوهن أعطوهن ما يستمتعن به، أي إن لم يسمى لهن أصدقة جمع صداق، وإلا فلهن نصف المسمى فقط، قالها ابن عباس وعليه الشافعي. هذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية، المالكية هم الذين أوجبوا المتعة في كل حال. وسرحوهن صراحا جميلا، خلوا سبيلهن من غير إضرار. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن مهورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الكفار بالسبي، كصفية وجويرية، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، بخلاف من لم يهاجر، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، يطلب نكاحها بغير صدقة. وهبت، التي تهب نفسها للنبي بغير صدقة تزوجها، خالصة لك من دون المؤمنين. الخالص له يعني خصوصية له هو النكاح بلفظ الهبة من غير صدقة. قد علمنا ما فرضنا عليهم أي المؤمنين في أزواجهم من الأحكام، ألا يزيدوا على أربع نسوة، ولا تزوجوا إلا بولي وشهود ومهر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خصه الله في النكاح بأمور من عدم الزواج بولي أو بمهر أو شهود، وفيما ملكت أيمانهم من الإماء بشراء وغيره، بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابية، بخلاف المجوسية والوثنية، في خلاف بين أهل العلم في المجوسية والوثنية شيخ الإسلام يرى الجواز، وأن تستبرأ قبل الوطء، يعني تحيض حيضة قبل أن توطى حتى يتأكد أنها ليست حاملا، لكي لا متعلق بما قبل ذلك يكون عليك حرج ضيق في النكاح، وكان الله غفورا لما يعسر التحرز عنه، رحيما بالتوسعة في ذلك. إذا صعب عليكم التحرز أي الاحتياط من بعض الأمور وأخطأتم وقعتم في الحرام، الله يغفر لكم هذا، رحيما بالتوسعة في ذلك في الزواج من أربع وملك اليمين كما تشاء. ترجئ بالهمز والياء، ترجي بدله تؤخر، من تشاء منهن أي أزواجك عن نوبتها، يعني لك ألا تعدل في القسم بين زوجاتك، تؤخر عن نوبتها يعني لا تبت معها، وتؤوي تضم إليك من تشاء منهن فتأتيها. يعني بعض أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم، قالوا إن من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام عدم وجوب العدل في المبيت، ولكنه مع ذلك كان يعدل في المبيت مع أنه ليس واجبا عليه. وتؤوي تضم إليك من تشاء منهن فتأتيها، ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت من القسمة، لو أنت عزلت بعض النساء من القسمة لم تقسم لهن أصلا ثم طلبتهن بعد ذلك، فلا جناح عليك في طلبها وضمها إليك، خير في ذلك بعد أن كان القسم واجبا عليه، قسم يعني بين النساء في المبيت والنفق، ذلك التخيير أدنى أقرب إلى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن ما ذكر المخير فيه كلهن، تأكيد للفاعل في يرضين، الفاعل هدون النسوة وكلهن توكيد للفاعل. نعم واضح هذا، والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن، وإنما خير لك فيهن في القسم تيسيرا عليك في كل ما أردت، وكان الله عليما بخلقه حليما عن عقابهم. يؤخر العقاب لا يعادل به. لا تحل بالتاء والياء، تحل ويحل لك النساء من بعد التسع التي اختار لك، ولا أن تبدل بترك إحدى التائين من الأصل. ما معنى اختار لك؟ ماذا يقصد بقول اختار لك؟ آخر أو نعم قلنا قبل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهن بين الطلاق وبين التسريع وبين البقاء، ها؟ إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الأخير فإن الله أعد الآية. فلما اخترناه، اخترنا النبي عليه الصلاة والسلام، جازاهن الله عز وجل بحكم. ما هو الحكم؟ كافأهن بحكم. ما هو الحكم؟ ها؟ أن الله عز وجل حرم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقهن ويتزوج غيرهن، مع أن غيره يباح له هذا. لا يحل لك أن يتزوج بعد، حرم عليه أن يتزوج غيرهن، أو أن يطلق إحداهن ويتزوج مكان أخر. نعم، هذا مكافأة لهن على اختيارهن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك خلاف بين أهل العلم، هل هذا حكم منسوخ أم لا؟ الصعدة منسوخ، كما في البخاري عن عائشة أنها قالت: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل الله له النساء. ماذا تقصد؟ تقصد هذه الآية، يعني أحل الله له أن يتزوج ما شاء من النساء، أن يطلق ويزيد عليهن، ولكنه لم يفعل، ولكنه لم يفعل. نعم، لا يحل لك النساء من بعد التسع التي اخترنك، ولا أن تبدل بترك أهل التأيل في الأصل، أي تتبدل في الأصل بهن من أزواج، بأن تطلقهن أو بعضهن وتنكح بدلا من طلقت ولو أعجبك حسنهن. يعني يحرم عليك أن تطلق إحداهن وأن تتزوج غيرها وأن تزيد عليهم إلا ما ملكت يمينك، ملك اليمين أنت حر فيه. من الإماء فتحل لك، وقد ملك بعدهن ماريا ولدت له إبراهيم ومات في حياته، وكان الله على كل شيء رقيبا حفيظا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، في الدخول بالدعاء إلى طعام، فتدخلوا غير ناظرين منتظرين إله نضجه. مصدر أن يأني، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا تمكثوا مستأنسين لحديث من بعضكم لبعض. إن ذلكم المكث البقاء كان يؤذي النبي فيستحيي منكم أن يخرجكم، والله لا يستحيي من الحق أن يخرجكم، أي لا يترك بيانه. هذا تأويل، لأنهم لا يثبتون صفة الحياء لله عز وجل. يعني فسر الاستحياء بماذا؟ بالإظهار، بالبيان. لا، الاستحياء صفة ثابتة لله عز وجل كما يليق بالله عز وجل. نعم، وينزه سبحانه وتعالى عن أي نقص فيها. وقرئ يستحي بياء واحدة، يعني هناك قراءتان: يستحيي ويستحي. نعم، وإذا سألتمهن أي أزواج النبي متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ستر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر المريبة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بشيء، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله ذنبا عظيما. الآية مفهومة، يعني بعض الصحابة كانوا إذا دعوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام جلسوا ينتظرون نضج الطعام، يعني يستغرق هذا وقتا. نعم، بعد ما يأكلون يجلسون يتحدثون. بعض الضيوف يعني يكون ضيفا ثقيلا، إذا أتاك يأكل وينفث عندك ساعات ولا تستطيع أن تقول له إذا أو أخرج، يعني تستحي من هذا. فهذا الحكم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى كذلك أن يقتدي به غيره عليه الصلاة والسلام في هذا. نعم، وأن يكون الضيف خفيفا لضيفا ثقيلا. إن تبدو شيئا أو تكفوه من نكاحهن بعده فإن الله كان بكل شيء عليما فيجازيكم عليه. ماذا يقصد يعني؟ الآية السابقة: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم زواج من نساء النبي بعد موته كان عند الله عظيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه، وهذه القاعدة في التفسير، قاعدة في التفسير هو أن حذف المتعلق يدل على العموم، وهذا قول، وأحيانا يكون المتعلق نفسه عاما، المتعلق هنا عام. إن تبدوا شيئا، فشيئا نكرة في سياق الشرط، فتعم فتعم كل شيء. ومنه المذكور في السياق. ما هو المذكور في السياق؟ نكاح أمهات المؤمنين. فقوله من نكاحين بعده، وهذه طريقته في التفسير، أنه يفسر بالسياق وهذا التفسير صحيح، ليس المقصود به الحصر. يعني الله عز وجل يعلم ما تخفونه وما تبدونه، ومنه المقصود في السياق. ما هو؟ من نوى أو أراد أن يتزوج إحدى أمهات المؤمنين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا لم يحدث، لم يحدث في الواقع. أنت يعني مجرد هذا القصد وهذه النية قصد محرم، لأنه يتمنى أمرا محرما. إن تبدو شيئا أو تخفوه من نكاحهن بعد من نكاح أمهات المؤمنين بعد النبي، فإن الله كان بكل شيء عليما سيجازيكم به. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن، أي المؤمنات. المقصود بنسائهن ماذا؟ النساء المسلمات. ولا ما ملكت أيمانهن من الإماء والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب، لأنه في الآية السابقة قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يستثنى من هذا هؤلاء المذكورون، يستثنى من هذا هؤلاء المذكورون أن يروهن، أي يرى أمهات المؤمنين، ويكلموهن من غير حجاب. واتقين الله فيما أمرتن به، هذا خطاب لأمهات المؤمنين. إن الله كان على كل شيء شهيدا لا يخفى عليه شيء. إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي قولوا اللهم صل على محمد وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله هم الكفار، يصفون الله بما هو منزه عنه من الولد والشريك، ويكذبون رسوله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة أبعدهم، وعد لهم عذابا مهينا ذا إهانة وهو النار. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، يرمونهم بغير ما عملوا، فقد احتملوا بهتانا، تحملوا كذبا وإثما مبينا بينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، جمع جلباب، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة، تغطي بها جسدها كله، أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجنا لحاجتهن إلا عينا واحدة. طبعا هذا التفسير فيه خلاف بين الصحابة، خلاف القديم بين ابن عباس وابن مسعود، فالآية ليست قاطعة في وجوب ستر الوجه. الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي معتبر، ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين بالتعرض لهن، بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن، فكان المنافقون يتعرضون لهن. وكان الله غفورا بما سلف منهن من ترك الستر، رحيما بهن إذ سترهن. لئن لام القسم لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض بالزنا، الذين في قلوبهم مرض أيضا، هذا من تفسير ماذا؟ بالسياق. المرض أعم من الزنا، ولكنه فسر بالزنا. لماذا؟ لأن الكلام عن التستر وعن الستر للنساء. والمرجفون في المدينة المؤمنين بقولهم قد أتاكم العدو، هذا الإرجاف. الإرجاف هو نشر الشائعات، الأخبار الكاذبة. يقولون مثلا قد أتاكم العدو، هذا من الأخبار الكاذبة، أو سراياكم قتلوا جماعتريا وانقطع من الجيش وهزموا، لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورونك ويساكنونك فيها إلا قليلا ثم يخرجون ملعونين مبعدين عن الرحمة، أينما سقطوا وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن هذا خبر بمعنى الأمر، أينما سقطوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني أينما وجدوا أخذوا وقتلوا، فهذا خبر، ولكنه بمعنى ماذا؟ بمعنى أمر خذوه واقتلوه، كما في آية النساء فخذوه واقتلوه حيث وجدتموه وحيث تقتلتموه. نعم، طيب، أخذوا وقتلوا تقتيل، أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به. سنة الله، أي سن الله ذلك، سنة مفعول مطلق لفعل محذوف، في الذين خلوا من قبل من الأمم الماضية في منافقيهم المرجفين المؤمنين. كيف تعلم المؤمنين؟ حتى نفهم الجملة كيف تعربها؟ مفعول به، المرجفين المؤمنين، يعني المخيفين للمؤمنين. المؤمنين ليس صفة للمرجفين، كيف يكون المرجفون مؤمنون؟ المؤمنين مفعول به للمرجفين. من الأمم المالية في المنافقين المرجفين، في منافقين المرجفين المؤمنين، ها؟ المؤمنين صفة مفعول به للمرهفين اسم الفاعل، لان ارجف معنى ماذا؟ بمعنى اخاف يعني المخيفين المؤمنين. ولن تجد لسنه الله تبديلا منه. يسالك الناس اي اهل مكه عن الساعه متى تكون، قل انما علمها عند الله وما يدريك يعلمك بها، اي انت لا تعلمها. يعني ما يدريك هذا استفهام، ما الذي يعلمك بها هذا استفهام، قصده النفي انت لا تعلمها. نعم، لعل الساعة تكون توجد قريبا، يعني كان هنا تامة، كان هنا تامة. إن الله لعن الكافرين أبعدهم وعد لهم سعيرا نارا شديدة يدخلونها خالدين مقدرا خلودهم، حال مقدرة، قلنا الحال المقدرة يعني لنا قليل حال. نعم، حال المقدرة التي تكون بعد عاملها في الزمن. نعم، فيها أبدا لا يجدون وليا يحفظهم عنها ولا نصيرا يدفعها عنهم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا للتنبيه، لأن حرف النداء لا يدخل على حرف، لم يدخل على اسم، وليتنا حرف، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا أي الأتباع منهم ربنا إنا أطعنا سادتنا، وفي قراءة ساداتنا جمع الجمع، يعني سيد سادة سادة. هذه ألف تسمى ألف الإطلاق، يجوز، ليست طبعا الألف هنا ليست للتنوين، تسمى ألف الإطلاق. نعم، يجوز أن تزاد مراعاة للفواصل، مراعاة للفواصل. ألف إطلاق حرف لما حذف العرب. ربنا آتيهم ضعفين من العذاب أي مثل عذابنا، ولعنهم عذبهم لعنا كبيرا عدده، لا عند القراءة كثيرا، ولعنهم لعنا كثيرا عدده. وفي قراءة بالموحدة، أي ما هي الموحدة؟ كبيرة، الباء الموحدة هي الباء، كبيرة أي عظيمة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين آذوا موسى، بقولهم مثلا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آذر، والآذر هو الذي عنده انتفاخ في الخصية مرض يعني، فبرأ الله مما قالوا بأن وضع ثوبة على حجر، والحديث عند البخاري، ليغتسل ففر الحجر به حتى وقف بين ملأ من بني إسرائيل، فأدركه موسى فأخذ ثوبه فاستطر به فرأوه ولا أدرة به، وهي نفخة في الخصية، وكان عند الله وجيها ذا جاه. ومما أوذي به نبي أنه قسم قسما فقال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى، فغضب النبي من ذلك وقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صوابا يصلح لكم أعمالكم، يتقبلها يتقبلها، لأن هذا مجزوم أصلا، يصلح ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نال غاية مطلوبه. إن عرضنا الأمانة الصلوات وغيرها بما في فعلها من الثواب وتركها من العقاب، كل التكاليف الشرعية الأمانة على السماوات والأرض والجبال، بأن خلق فيها فهما ونطقا، خلق الله في السماوات والأرض والجبال فهما ونطقا، فأبين أن يحملنها وأشفقنا خفنا منها، وحملها الإنسان آدم بعد عرضها عليه. الصحيح أن جنس الإنسان هنا ليس آدم، بل هو مقصود بجنس الإنسان، هذا واضح في التفسير، إنه كان ظلوما لنفسه بما حمله جهولا بضم الجيم وقراءة بفتحها به، ليعذب الله اللام متعلقة بعرضنا المترتب عليه حمل آدم، يعني عرضنا الأمانة ليعذب الله، اختبار المؤمنين والمنافقين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات المضيعين الأمانة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات المؤدين الأمانة، وكان الله غفورا للمؤمنين رحيما بهم. اللهم الحمد لله رب العالمين، استغفرك ونتوب إليك.